إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فصلاة العيد فرض كفاية، ومعنى فرض، الكفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. فمعنى هذا أنه يجب على أهل كل قرية أو أهل كل مدينة أن تقام فيهم صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أي مدينة فيها مسلمون أو قرية فيها مسلمون يجب أن تصلى فيها صلاة العيد وتقام فيها صلاة عيد واحدة على الأقل. ثم بعد ذلك يعني إذا شهدها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. وما هو أقل عدد يجزئ في صلاة العيد؟ فالفقهاء يعني قالوا يجزئ في صلاة العيد العدد الذي يجزئ في صلاة الجمعة، يعني صلاة العيد أحكامها مشابهة لأحكام صلاة الجمعة، فأقل عدد تصح به صلاة الجمعة هو أقل عدد تصح به صلاة العيد. بالنسبة لصلاة الجمعة وقع اختلاف يعني بين الفقهاء في العدد، يعني أقل عدد تجزئ به صلاة الجمعة، فبعضهم قال 40، بعضهم قال 12، بعضهم قال 3، وبعضهم قال 2، يعني إمام ومأموم فقط. فيعني بعض الفقهاء قالوا يجزئ في صلاة الجمعة إمام ومأموم مثلها مثل غيرها من الجماعات، وبعضهم قال لا، يجب أن يكون هناك يعني جماعة من المأمومين وأقل الجماعة 2، فلابد أن يكون هناك إمام ومجموعة من المأمومين يخطب فيهم، فيكون يعني 2 من المأمومين على الأقل، يعني العدد يكون 3. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح يعني أن العدد المجزئ 3، والعيد مثل الجمعة فيها. وقد قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني فصلي صلاة العيد وانحر، أي تقرب إلى الله تعالى بالأضحية بعد صلاة العيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على إقامة صلاة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم في المصلى، وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك يواظبون على إقامة صلاة العيد. طيب، متى وقت صلاة العيد؟ أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، إلى الزوال، يعني إلى وقت صلاة الظهر. كل هذا هو وقت لصلاة العيد. فإذن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا المقدار يعني يقدر بحوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس، إلى الزوال، إلى يعني لحظة أذان الظهر. كل هذا الوقت يمكن أن تصلى فيه صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يعني ضحى صلى الله عليه وسلم. كل هذا هو وقت لصلاة العيد. لكن المستحب يعني تعجيل عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. في عيد الأضحى المستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى في أول وقتها، يعني بعد ما الشمس ترتفع كما ذكرنا، يعني بعد شروق الشمس مثلا بحوالي ربع ساعة أو كذا، يعني تصلى صلاة عيد الأضحى، هذا الوقت يعني الأفضل لها مباشرة في أول الوقت. والغرض من أدائها في أول الوقت يعني إفساح المجال لذبح الأضاحي، لأن الأضاحي لا تجزئ إلا بعد الصلاة، فلهذا يستحب يعني أن يبكر الإمام بصلاة العيد حتى يسهل على الناس يعني ذبح أضاحيهم. وأما في صلاة عيد الفطر فالمستحب تأخيرها شيئا ما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها حتى ترتفع الشمس قدر رمحين، يعني مثلا بعد الشروق حوالي نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل، فكان يؤخرها شيئا يعني ما بالنسبة للفطر، وذلك أيضا حتى يتيح الفرصة لمن لم يخرج زكاة فطره أن يخرجها، يعني زكاة الفطر إيه بالعكس، زكاة الفطر لابد أن تخرج قبل صلاة عيد الفطر ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. إذن في عيد الفطر الأحسن يعني أن يؤخر الإمام شيئا قليلا. وأما يعني وأما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى الأحسن أن يعجل بها ويقدمها. ويعني فهذا يعني الوقت المستحب لصلاة العيد. والسنة أن تفعل صلاة العيد في المصلى، السنة أن تفعل في المصلى وهو مكان خلاء يعني غير مسقوف يجتمع فيه الناس. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مصلى يجتمع الناس فيه لصلاة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون العيد في المصلى وكان مكانا يعني محاطا ومحددا يصلي فيه الناس صلاة العيد. فإذا لم يتيسر صلاة العيد في المصلى فلا بأس أن تصلى في المساجد أو في أي مكان. وفي صلاة عيد الأضحى يستحب يعني أن يمسك الإنسان عن الطعام حتى يرجع من صلاة العيد، حتى يرجع من صلاة العيد فيأكل، يعني لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد. ويستحب أن يأكل من أضحيته أو من كبد أضحيته إذا كان له أضحية أو كانت أضحيته يعني في بلده، فيكون هذا أفضل إذا تيسر. يعني هذه من السنن والمستحبات. وأما في صلاة عيد الفطر فالسنة أن يفطر على تمرات في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة. ويستحب أن يغتسل الإنسان ويتنظف ويتطيب لصلاة العيد كما يفعل لصلاة الجمعة، يستحب يعني أن يتطيب ويغتسل ويلبس يعني أحسن ما يجد يعني من الثياب لصلاة العيد. طيب صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد، صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة، صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة كما كان يعني عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قبلها يعني سنة راتبة ولا بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. لكن طبعا يلاحظ أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، هذا إذا كان يصلي العيد في المصلى، والمصلى يعني ليس مسجدا فليس له تحية مسجد. لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد، إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي ركعتين بنية تحية المسجد قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس بنية تحية المسجد، ليس بنية يعني سنة العيد، لأن العيد ليس لها سنة قبلية، ولكن يعني يصلي بنية تحية المسجد إذا كان في مسجد. لكن إذا كانت صلاة العيد تصلى في غير مسجد فأول ما يدخل يجلس مباشرة. وصلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، الركعة الأولى، الركعة الأولى يكبر فيها يعني بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح يكبر يعني ست تكبيرات زائدة. الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام واحدة وست تكبيرات زائدة، ست تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وقبل التعوذ. فإذن يعني الترتيب أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، أي صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح، مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرد. فهذه أنواع من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يبدأ التكبيرات الزوائد، ست تكبيرات، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويقرأ الفاتحة وسورة. وأما في الركعة الثانية ففيها خمس تكبيرات زوائد، خمس تكبيرات زائدة سوى تكبيرة يعني خمس تكبيرات زائدة غير تكبيرة القيام، يعني خمس تكبيرات زائدة غير تكبيرة القيام، يعني يكبر التكبيرة اللي هي للرفع من الركعة الأولى إلى الثانية، ثم بعد ذلك يكبر خمس تكبيرات يعني زائدة. فإذا الركعة الأولى يعني فيها تكبيرة الإحرام وبعدها ست تكبيرات زائدة، والثانية فيها تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية وبعدها خمس تكبيرات زائدة. وبعد ذلك أيضا يتعوذ ويقرأ ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة، وبقية الصلاة مثل غيرها من الصلوات. ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، وهذا يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، ولكن جاء عن بعض الصحابة والتابعين، جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع التكبيرات في العيدين. فصح عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرفع يديه مع التكبير في العيد، وكان الناس يرفعون يعني في زمن التابعين يرفعون أيديهم مع التكبيرات الزائدة في صلاة العيد. لكن هنا تنبيه، وهو أن السنة يعني أو يعني الإنسان يرفع اليدين كما ذكرنا، لكن لا يرفع الصوت، يعني ليس من السنة رفع الصوت بالتكبير في الصلاة إلا للإمام فقط، يعني الإمام هو الذي يجهر بالتكبير ويرفع صوته، لكن المأموم يعني إذا شاء يرفع يديه أو لا يرفع يديه، يعني إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، ولكن حتى لو رفع اليدين لا يرفع معها أي صوته. يعني الآن الناس يعني إذا كبر ما يقول الله أكبر فترتج يرتج المصلى بالتكبير، المأمومون يعني يرفعون أصواتهم، وهذا خلاف السنة. فالسنة أن رفع الصوت فقط للإمام، وأما المأمومون فلا يرفعون أصواتهم في الصلاة. طيب، هل يقول الإنسان شيئا بين تكبيرات العيد؟ هل الإنسان يقول شيء، يقول شيئا بين تكبيرات العيد؟ يعني أيضا ليس في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا بين التكبيرات، كانوا بين التكبيرات يحمدون الله تعالى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، وأحيانا أيضا يدعون بين التكبيرات، يدعون بين كل تكبيرة والتكبيرة الثانية. طبعا دعاء يعني سريع بحسب يعني الوقت بين التكبيرات يكون قصيرا، لكن يمكن أن يكون مثلا الحمد لله صلى الله عليه وسلم على محمد مثلا، ثم يدعو يقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، أي يعني دعوة من هذه الدعوات يعني السريعة في حدود يعني ما يسمح به الوقت بين التكبيرات. فهذا مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فروى الأثرم في سننه عن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنهم أنه خرج عليهم الوليد بن عقبة رضي الله عنه قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير؟ فكيف التكبير؟ يعني الوليد بن عقبة يسأل عبد الله بن مسعود وأبا موسى وكذا، يسألهم كيف يكبر في صلاة العيد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر، وتفعل مثل ذلك، وتفعل مثل ذلك، يعني بين كل تكبيرتين. فقال أبو موسى وحذيفة صدق، فقال أبو موسى وحذيفة لما قال عبد الله بن مسعود هذا، فقال أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما صدق، أي صدق ابن مسعود فيما قال أنك بين كل تكبيرة والأخرى تحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. وهذا الأثر أيضا رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل. طيب بعد فراغ الإمام من صلاة العيد يخطب الإمام خطبة واحدة أو خطبتين، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز أيضا لأنه لم يثبت في هذا أيضا نص صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة واحدة أو خطبتين. ويعني السلف منهم من كان يخطب خطبتين تشبيها يعني بالجمعة، بعضهم كان يقتصر على خطبة واحدة، يعني ممكن يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة قصيرة مثل ما يفعل في الجمعة، لكن طبعا هنا الفرق أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة لكن في العيد بعد الصلاة. وبعض السلف كان يقتصر على خطبة واحدة فقط بعد العيد، يعني يمكن أن يخطب خطبة واحدة ويكتفي بها لا بأس بذلك. والخطبة يعني كما ذكرنا تكون بعد الصلاة، وحضور الخطبة مستحب ليس بواجب، حضور الخطبة مستحب ليس بواجب، يعني بعض الناس يشدد في إلزام المصلين بحضور الخطبة وهذا أيضا يعني خلاف السنة، وإنما الذي كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخير الناس في حضور خطبته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبته يعني أكمل خطبة وأنفع خطبة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للناس يعني في خطبة العيد أو قبل أن يخطب يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الصلاة يقول إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء يعني أن ينصرف فلينصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير الناس في يعني خطبته صلى الله عليه وسلم يقول إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس. فطبعا لا شك أن الإنسان إذا جلس واستمع إلى الخطبة فهو خير، أن الخطبة هي من ذكر الله تعالى، وهذا مجلس خير يذكر فيه الله تعالى ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجلس خير ورحمة. فالأفضل للمسلم يعني أن يجلس إلا إذا كان يعني وراءه عذر وكذا واحتاج أن ينصرف، فلا يحرج عليه يعني لأن سماع خطبة العيد سنة وليس واجب. طيب ومن أدرك يعني بعضا من صلاة العيد مع الإمام، الذي جاء وأدرك جزءا من صلاة العيد مع الإمام، فإنه يتمها ركعتين، يعني لو جاء حتى لو جاء قبل أن يسلم الإمام ولو بلحظات يعني وأدرك أن يكبر للإحرام قبل تسليم الإمام فإنه يكملها ركعتين. وفي حالة قضاء الإنسان لصلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها، يعني أيضا يكبر التكبيرات الزوائد إذا الإنسان يعني أدرك جزءا من صلاة العيد مع الإمام وقضى ما تبقى فإنه يكبر أيضا، إذا يعني فاتته الركعتان فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، أولى 7 تكبيرات منها تكبيرة الإحرام و6 زائدة، والثانية 5 تكبيرات يعني غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية. طيب لو حصل أن الإنسان أدرك ركعة وفاتته ركعة، لو إنسان أدرك ركعة واحدة مع الإمام وفاتته ركعة، طيب الركعة الثانية التي يأتي بها هل يكبر فيها 5 تكبيرات ولا 7 تكبيرات؟ اختلف الفقهاء في هذا، ويعني أكثرهم يقولون يكبر في الركعة الثانية التي يأتي بها 5 تكبيرات رغم أنه حضر الركعة الثانية فقط مع الإمام، لكن كالعادة فإن الركعة التي تحضرها مع الإمام هي يعني أول الصلاة، يعني هي أول صلاة، والتي تأتي بها بعد أن يسلم الإمام هي آخر صلاته، مثل ما تفعل في أي صلاة أخرى في صلاة مغرب أو عصر أو عشاء أو كذا، إذا أدركت جزءا من الصلاة مع الإمام ثم تقوم وتأتي بالباقي، فإنك تعتبر مثلا الركعة التي أدركتها مع الإمام، إذا جيت أدركت ركعة واحدة مع الإمام في صلاة المغرب ستعتبر أن هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لك التي أدركتها مع الإمام، والركعة التي ستأتي بها بعد سلام الإمام هي الثانية والثالثة. فهكذا في العيد أيضا، إذا أدركت ركعة مع الإمام وقمت لتأتي بما فاتك فاعتبر أن التي أدركتها هي الأولى والتي ستأتي بها هي الثانية، وبالتالي تكبر فقط 5 تكبيرات. وإذا يعني كان هناك مجموعة فاتتهم الصلاة بالمرة وجاءوا بعد أن سلم الإمام فلا بأس أن يصلوا العيد يعني جماعة ثانية، ولكن بدون خطبة، ولكن بدون خطبة، يعني يمكن أن يقدم أحدهم ويصلي بين صلاة العيد على صفتها أيضا، ولكن بدون خطبة. وهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه جاء يوما يعني متأخرا عن صلاة العيد، وكان الإمام قد سلم، وكان معه يعني مجموعة من المتأخرين عن صلاة العيد، فصلى بهم أنس رضي الله عنه ركعتين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يعني على صفة صلاة العيد. وإذا فاتت صلاة العيد، يعني فاتت الناس جميعا في اليوم الأول لعذر من الأعذار، يعني إذا حصل عذر من الأعذار والناس لم يصلوا العيد في اليوم الأول، فلا بأس أن يصلوا صلاة العيد في اليوم التالي في وقتها، يعني إذا لم يستطيعوا أن يصلوها في اليوم الأول إلى ما قبل زوال الشمس، إلى ما قبل صلاة الظهر، فإذا لا تصلى بعد الزوال، ولكن تؤجل إلى اليوم التالي وتصلى صلاة العيد في اليوم التالي في نفس الوقت أيضا. وهذا حصل في زمن علي رضي الله عنه، أن جاءهم الخبر يوما، جاءهم الخبر يوما يعني في رمضان بعد الزوال أن الهلال قد رؤي، يعني بعد ما أصبحوا صائمين يحسبون يعني أن اليوم هو المتمم لرمضان، فجاءهم الخبر بعد الزوال أن الناس رأوا هلال عيد الفطر وهلال شوال، رأوه يعني بالأمس وكذا، ولكن الخبر جاء متأخرا إلى علي رضي الله عنه، فأمر الناس أن يفطروا يكملوا هذا اليوم يعتبروه هو يوم العيد، وأن يجتمعوا من الغد لصلاة العيد، وجمعهم من الغد وصلى بهم العيد في اليوم التالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومنهم علي رضي الله عنه. ويستحب التكبير أثناء المشي إلى صلاة العيد وأثناء الجلوس في المصلى لانتظار صلاة العيد، يستحب التكبير. والصيغة المفضلة للتكبير هي الصيغة المروية عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أفضل صيغ التكبير، ويستحب يعني أن يكثر المسلم من التكبير أثناء المشي يعني إلى صلاة العيد وأثناء الجلوس في المصلى لانتظار الصلاة. فإذا قضى الصلاة توقف عن هذا التكبير اللي هو يعني يكون قبل الصلاة، وبعد الصلاة يستمع إلى الخطبة وكذا، ثم بعد ذلك يعني بعد أن يرجع إلى بيته وكذا يبقى التكبير اللي هو المطلق، يكبر يعني في أي وقت متى شاء يعني يكبر الإنسان. وكذلك هناك التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات الخمس، وذكرناه يعني قبل ذلك، اللي هو يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهذه الأيام كلها يكبر فيها. فهذه يعني نبذة عن أحكام العيد وصلاة العيد، نكتفي بها اليوم إن شاء الله، يعني أنتم مدعوون ومطعم العشاء يعني إن شاء الله، فلا تنسوا. تفضل نعم. هنا أسأل يعني عما ورد يعني من فعل التابعين أو كذا، طبعا السنة هل هذا يعتبر يعني من البدعة أو كذا؟ هي البدعة يعني ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فيعني من ضوابط البدعة يعني ألا تكون من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أي شيء يعني لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو شيء من العبادات يعني التي يتقرب بها إلى الله، ليس من أمور العادات، ولكن شيء يعني من العبادات ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فيكون بدعة. فبخصوص يعني مسألة يعني رفع اليدين يعني مع التكبيرات وكذا، هذا روي عن عمر وروي عن ابن عمر وكذا، وفعله التابعون يعني انتشر في زمن التابعين، وكان التابعون يأثرونه عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يحدثوه من أنفسهم، وكانوا ولكن يعني ينسبونه إلى من أدركوه من الصحابة رضي الله عنهم، ما فعلوا هذا إلا لأنهم رأوا يعني بعض الصحابة يفعلون هذا. هل الصحابة فعلوه يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يروه أو كذا؟ يعني ليس في هذا نص، فلهذا يعني لا نعلم هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو لم يروه، لكن يعني من جهة الظن يعني الذي يظن بالصحابة أنهم لا يفعلون شيئا إلا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن يعني لم يأتي يعني تصريح أنهم قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو رفع يديه وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.